ولدي، رحلت عن الدنيا وانقطعت عن العمل وأنت الأمل. ولدي، صدقتك وأعمالك هي ما يبلغني، فلا تتركني. ولدي، محتاج لدعائك الصالح وصدقتك الجارية، فلا تقطعها عني. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم يدعوكم للمساهمة في إتمام وقف الوالدين. قيمة السهم 100 ريال، رقم الحساب. نتشرف في حال دعمكم بإرسال رسالة على جوال المكتب 0566-417774. وقف الوالدين صدقة لك ولمن تحب.